داخل تمام القرن من اللي جنب دي ده بسم الله لا لا يا شو قد ده من الأحبار والرهبان الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويصدون عن سبيل بسم الله يوم يحمى علينا في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كذبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون وَالْأَرْضَ ابو الهلال الله الله عليك موت مزيد Thank you.

ما شاء الله الله يفتح عليك الله